نعم يا شيخ. Oh, man. حتى يبين لهم ثم تابع وعلى الثلاثة الذين أن يتخلفوا عن رسول الله وعن جميل والله. يا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ حياه الشيخ الكبير محمود بن فهد العام اللي جدع انما مشات التحدي. نعم نعم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم you.